على محمد وعلى جزء الأحكام الظاهرية. قد يقال بأن الأحكام الظاهرية طبيعية، الأحكام الظاهرية تكون في مورد الأصول والإمارات، هذه تكون الأحكام الظاهرية. قد يقال بأن جعل الأحكام الظاهرية في نفسه مستحيل غير ممكن، يعني ما يمكن أن يجعل الشارع الإمارة أو الأصل لنا حجة. خبر الواحد مثلا ما يمكن أن يجعل حجة، هذا أمر مستحيل. يعني الظنون يقول بعبارة أخرى أوضح، لا يمكن أن يجعلها الشارع حجة من خبر، من شهرة، من إجماع، من قياس، من غير ذلك، كل أمر يفيد الظن أو ما يفيد الظن مثل الأصل العملي، هذا أما كذلك لا يمكن جعله حجة. وأول من أثار الشبهة حول ذلك وقال بأنه لا يمكن جعل الإمارة أو الأصل حجة مستحيل هو ابن تبت رحمه الله تعالى، الذي هو من علمائنا الأقدمين. وحينما خرج ضد تصرف الشبهة لم يطرحها بالشكل الذي سوف نقرأه الآن. الإشكالات الذي والوجوه الذي راح نذكرها وجوه ممنهجة مرتبة لطيفة صياغة فنية لها. ابن تبت رحمه الله لما أثار الإشكال ذكر دليله، ذكر وجهين للاستحاض ذكرهم الشيخ الرسائل في أول مرحلة الظن، أشار إلى ذلك وجهين، ولكن قلت لا بالشكل الذي الآن سوف نقرأه، وإنما الذي سوف نقرأه بإشكالات طورت، يعني الشبهة بعد ذلك طورت من قبل العلماء وصيغت بصياغات أخرى. على أي حال هذا ليس بمهم، وأطور وأحسن صياغة هي هذه الصياغة التي سوف نقرأها في هذا الكتاب. ثلاثة إشكالات سوف نستعرضها، وهذه الإشكالات أو هذه الشبهة التي أثارها ابن تبة رحمه الله ذكر المرحوم السيد قدس الله روحه الشريف في مجلس درسه أنها حركت علم الأصول، لأن متى ما طرحت شبهة قوية وأجوبة تفنن يصير من قبل العلماء في كيفية الإجابة، وهذا راح يتحرك شويونة علم الأصول. كل علم من العلوم هكذا على أي حال، والآن نرى حلول العلماء كيف وحل السيد رحمه الله كيف. الإشكال الأول هو أن هكذا يقال إنه لو جعل الشارع لنا الإمارة مثل خبر الواحد، نأخذ خبر الواحد كمثال، لو جعله حجة فيلزم من ذلك إما اجتماع المثلين وإما اجتماع الضدين، واجتماع المثلين والضدين مستحيل كما هو واضح. يا ابن ايش يلزم اجتماع الضدين أو المثلين من هذه الجهة؟ من جهة أنه قبل ما نأخذ احنا في الإمارة أو في الأصل أكو حكم واقعي ثابت في حق هذا الشخص الجاهل، يعني أنا الذي قاعد آخذ بالإمارة، أنا الذي آخذ بالأصل جاهل بالحكم واقعي، ولذلك تشوفني أتمسك بما، وإلا إذا كنت عارف بالحكم الواقعي وليش أخذ بعد الإمارة ما في داعي. فأنا حكم واقعي أخذ، نعم أثبتنا في البحث السابق الأمسي أثبتنا أن هناك أحكاما واقعية يشترك فيها العالم والجاهل. إذن أنا الجاهل حكم واقعي أكو في حقي، انظر كذلك الحكم الواقعي مثلا من باب المثال أقول هو الحر، هو الحر. وأنا لما آخذ الإمارة، هذه الإمارة إن كانت مصيبة يعني هي هم ما دلتني عليها على الحرمة فيلزم من ذلك اجتماع حرمتين على شيء مثل عصير العنب عليكم السلام ورحمة الله. مثل عصير العنب عليكم السلام ورحمة الله. لو كان حكم الواقع هو الحرمة، فإذا الإمارة عدت إلى الحرمة يلزم من ذلك اجتماع حرمتين في العصيرة، وهذا مصلحة عليكم السلام ورحمة الله. وإن ترضى أن الإمارة عدت إلى عدم الحرمة إلى الإباحة مثلا، فيلزم من ذلك اجتماع الإباحة مع الحرمة، مفروض الحرمة حكم الواقع للعصير مثلا هو الحرمة، فإذا أدت الإمارة إلى الإباحة يلزم من ذلك اجتماع الحرمة والإباحة في شيء واحد وهو العصير العنبي، وهذا معناه اجتماع الضدين. طبيعي هذه الشبهة لما عرضناها موقوف علينا، هذا الإشكال لما عرضناه موقوف علينا على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. أما إذا لم نقل باشتراك الأحكام هذا الإشكال ترمي يتوجه لنا، يعني كل الفرق مستقن قبل ما نأخذ بالإمارة ونسير على ضوء الإمارة لابد أن نترك حكم واقع مشترك. فإذا ذلك الحكم الواقع المشترك كان هو الحرمة، حينئذ إذا الإمارة أصابت يلزم اجتماع حرمتين، إذا أخطأت يلزم اجتماع الحرمة مع حكم آخر يعني اجتماع الضدين، وكلاهما مستحيل. هذا هو الإشكال الأول. لكن هو ابن قبر رحمه الله لما انطرح هذا هو الاشكال الذي اشار له، هذا الاشكال هو الذي اشار له في كلامه، هو هكذا قال يلزم من جعل الخبر حجة، وهو كلامه كان مختص بالخبر ما كان عام لكل امارة لكل ظن. قال لو كان الخبر حجة لو جعل حجة يلزم تحليل الحرام او تحريم الحلال بالرسائل شكل اخباري جدا. بعد اجتماع الاثنين ما ذكر، احنا طورنا بهالشكل نقول هذا حكم واقع مشترك، فعند الاصابه يلزم اجتماع الاثنين، عند الخطا يلزم اجتماع الاثنين. هذه هي الشبهه الاولى. الاشكال الاول هو الذي اشار له قد يصير في كلام الرسائل الموجود، وان كانوا بهذا الشكل مرتب. خلنا نقرا هذا الاشكال الاول ونشوف بقيه الاشكال. العفو، قبل ما نطبق العباره اشير الى شيء. قد واحد يدفع هذا الإشكال يجي للذهن كما كان يأتي إلى ذهننا سابقا، أول ما واحد يسمع هذا الإشكال شلون يجاوب عنه؟ يقول ما في منافات، واحد ظاهري وواحد واقعي، الحرمة مثلا واقعي، الإباحة مثلا ظاهري، لا بأس أنه واحد ظاهر وواحد. إذا اثنين واقعية أو اثنين ظاهر ليس، أما إذا كان واحد واقعي وواحد ظاهري فلا بأس حينئذين باجتماعهما. الدين هذا يجي، والسيد طب السر في الحلقة السابقة هكذا هم ذكر، لكن هذا ذكر هذا الجواب مع أنه باطل عنده ولا يقبله. ليش؟ لأجل أن الطالب في تلك المرحلة ذهنه ما يستوعب المطالب، لذلك الطاقة المقدار الآن يريد ينبه على أن ذلك الجواب الذي ذكرناه كان جوابا مؤقتا. الجواب الصحيح الآن الذي راح نذكر، هذا الجواب الذي ذكرناه سابقا كان جواب باطل. افرض واحد ظاهري وواحد، افرض واحد الآن يبين شلون باطل هذا الجواب، افرض واحد ظاهري وواحد واقعي، هذا ما يرفع يا أخي التنافي. أخي هو التنافي منين ينشأ؟ بين الإباحة وبين الحرمة منين ينشأ التنافي؟ مجرد ذاك حرمة ومجرد هذا إباحة، هذا منشأ؟ لا يا أخي، منشأ التنافي الحقيقي هو أن مبادئ الحرمة غير مبادئ الإباحة. الحرمة مبادئها شنو؟ المفسدة. الإباحة مثل مبادئها ماذا؟ المصلحة، ويلزم اجتماع المصلحة والمصلحة. هذا المحذور يا أخي، روح المحذور هو هذا. فإذا كان هذا هو المحذور فافرض على أن الحكم الواقعي الحرمة حكم واقعي والإباحة حكم ظاهري، لكن بالتالي راح يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد او ما راح يلزم؟ راح يلزم، فيعود المحذور. اذا مجرد تسمية هذا بالظاهري وتسمية ذاك بالواقعي هذا لا يجدي في دفع إشكال. هذا ينبغي أن يكون واضح. وأما الأحكام الظاهرية هي مسار لبحث واسع وجهت فيه في ذلك البحث عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله حقا ممكن. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: أولا، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. ليش؟ لأن الحكم الواقعي ثابت، مفروض نجي ولا من بحث سابق تبين، ثابت في فرض الشك، في فرض أني أنا أشوف الحكم الواقع وما أعبر حكم واقع أكو، لنقال أكو لحكم قاعدة الاشتراك، بسبب حكمنا بقاعدة الاشتراك بالأمس المتقدمة بالأمس. وحينئذ يعني شنو حينئذ؟ يعني وحينما كان هناك حكم واقع ثابت في حق هذا الشخص الجائر، فإن كان الحكم الظاهري المجهول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي، يعني بأن كانت الإمارة مخطئة، بأن كانت الإمارة إذا مخطئة فراح يصير حكم الظاهري مغاير علما للواقعي، كالحلية والحرمة. أفرض واقعا كان حرمة والإمارة عدت إلى الأربعة لازم يعيشني مع حضرتك، وإذا كانت مصيبة وإلا يعني وإن لم يكن مغايرا عليكم السلام ورحمة الله، يعني وإن لم يكن مغايرا شو وقت ما يكون مغاير إذا كانت الإمارة مصيبة لزم اجتماع المثلين. نقطة. وما قيل سابقا في الحلقة السابقة من أنه لا تناخي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما صنخان، لا ظاهري لا صنخان، لأن ذا ظاهري وهذا واقعي. هذا يا أخي مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا. وأما إذا أعطي مضمون محدد، هذا المضمون المحدد الذي نطيش لهم هذا من خلال حل السيد الذي هو راح يذكره إن شاء الله، يبطل الحكم الظاهري فرد مضمون جديد. فإذا اضطرنا مضمون جديد ماذا الحكم كما سنبين؟ هذا ما أقدر أبين السادة أنت هاي عبارة إذا لم يعطي مضمون محددة الآن خلي فهمها إذا بعد ما نعرض جواب السيد إن شاء الله لعله بالأمس يتضح معنى هذه العبارة كيف نعطي مضمون محدد على أي حال. لأن ليش هذا هذا مجرد كلام سلمي بعد إشكال؟ يقول لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهي الأحكام التكليفية كلها متضادة من ناحية متضادة من ناحية المبادئ، مبدأ هذا غير مبدأ ذاك، فيلزم اجتماع مبدئين متنافيين وهذا مستحيل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن يقال، وهذا الشبهة يسميها كثير بشبهة التضاد، عنوان المختصر الإشكال الأول أو الشبهة الأولى شبهة التضاد، شبهة التضاد. الشبهة الثانية شبهة تفويت الغرض، شبهة تفويت إذن كما سنبقى على ذلك قبل السبب، شبهة تفويت الغرض. ومحصله أن يقال حينما يشرع الله عز وجل حكما لابد هذا الحكم ناشئ يوم من مصلحة أو من مفسدة، فإذا جعل الشارع الحكم الظاهري وذلك الحكم الظاهري إذا كان غير مصيب يلزم تفويت ذلك الغرض. افرض على انه عليكم السلام ورحمة الله، افرض على ان المصلحة، افرض على ان الحكم الواقعي عليكم السلام ورحمة الله، افرض على ان الحكم الواقعي كان هو الوجوب، كان هو الوجوب، وجوب صلاة الجمعة، فلا بد هذا الوجوب ناشئ من مصلحة، وين في صلاة الجمعة. فإذا فرض الحكم الظاهري الناشئ من الإمارة إذا كان مخطئ كان تفرض الحكم الظاهري والإباحة، فأنا بعد ما راح أصلي إباحة أو حرمة، بعد ما راح أصلي الجمعة وإذا ما صليت راح يلزم تفويت المصلحة تفويت الغرض، أو بالعكس هذا إذا جيب الحكم الواقعي كان هو حرمة العصير مثلا العنبي، حرمة من ذلك من مفسد لابد في العصير. فإذا فرض على أن الحكم الظاهري كان هو الإباحة، يعني راح أشرب أنا عصير العنبي، فإذا أشربت شيلزا الإلقاء في المفسد. إذن على هذا الأساس إذا كانت الإمارة مخطئة يلزم في صورة الخطأ، في صورة خطأ الإمارة، في صورة خطأ الأمر يلزم إما محذور تفويت المصلحة أو محذور الإلقاء في المفسد. هذا نعبر عنه نقض الغرض، محذور شبهة نقض الغرض، يعني تفويت الغرض الحق، يلزم تفويت غرض المولى. المولى إما هو ماذا؟ تحصيل المصلحة إذا كان الحكم الواقع والوجود، أو غرض المولى هو المفسد إذا كان الحكم الواقع والمفسد. فإذا كانت الإمارة مخطئة يلزم إما تفويت المصلحة وإما الإلقاء فيما في المفسد. طبيعي هذا المحذوف، هذا الإشكال الذي ذكرناه لا يأتي إلا في صورة خطأ الإمارة. لو كانت الإمارة أو كان الأخ المخطئ هذا الإشكال يجي، نقول يلزم تفويت المصلحة والإلقاء. أما في صورة الإصابة هذا الإشكال بعد لا يأتي، لا يلزم تفويت المصلحة والإلقاء. فهذا الإشكال مختص بمن؟ بصورة خطأ الإمارة، خطأ الإمارة. وهذا بخلافه في من في الإشكال السابق، فإن الإشكال السابق كان يأتي على تقدير إصابة الإمارة وعلى تقدير خطأها. على تقدير خطأها يلزم اجتماع الدين، على تقدير إصابتها يلزم اجتماع المثلين. فذاك المحذور محذور عام، هذا المحذور محذور خاص بصورة الخطأ، ولا يحترس من هذا الإمارة. إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الوهان، لذلك السيد من أول قيد إلى آخر خلاف ذلك الإشكال، ما قيد بصورة المخالفة. الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقع، يعني كانت الإمارة مخطئة، قل هكذا بعبارة أخرى، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، يعني في فرض المخالفة، حكم الواقع موجود ومبادئه يعني المصلحة أو المفسدة وموجودة متروح، بحكم قاعدة الاستغلال، قاعدة الاشتراك تقتضي أن الحكم الواقع موجود حتى في صورة المخالفة. فإذا حكم الواقع موجود مبادئه ما تأبود، وما يمكن الحكم يثبت، لكن مبادئه ما موجودة فهذا ما يمكن. فلابد الحكم موجود بحكم قاعدة الاشتراك، وإذا حكم موجود فمبادئه لابد المصلحة والمفسدة موجودة. فحينئذ نقول يلزم، فحيث أن الحكم الواقع بهذا المحفوظ يلزم من جعل الحكم الظاهر في هذه الحالة، يعني في حالة المخالفة، نقض المولى لغرضه الواقعي. ليش يلزم نقض الغرض؟ وهو تحصيل المصلحة، الغرض هو تحصيل المصلحة، لو تفعل نفسه واحد مثل الاثنين بعد، يلزم نقض المولى لغرضه بتركنا بسبب سماحه هذا، ليش سمح لنا في الاخر بحكم الظاهري؟ لو ما كان يسمح لنا ما كنا نفوت الغرض، بالسماح للمكلف يعني بسبب السماح للمكلف بتفويت، يعني بتفويت الغرض اعتمادا على الحكم الظاهري، يعني بسبب اعتماد المكلف على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابق الحكم الظاهري لنا مع الواقع يلزم هذا التفويت، وهو يعني إلقاء المكلف، هذا تفويت الغرض معناه بعبارة أخرى، يعني إلقاء المكلف في المفسدة إذا كان حكم الواقع والحرمة، أو تفويت المصالح الواقعية المهمة عليه، تفويت عليه أحيانا على المكلف، يلزم تفويتها أحيانا على المكلف طبيعة تفيد المصالح شوفي بصورة الوجوه إذا كان حكم الواقع والوجود. الثالث الإشكال الثالث هو أن يقال بأنه عندهم قاعدة مسلمة تقول يقدح العقاب، هذه من القواعد المسلمة، يقدح بينهم يقدح العقاب بلا بيان، حينئذ نأتي ونقول إذا كان عندنا حكم واقعي مثل الوجوه، افرض الوجوه أنا ما كنت مطلع عليه، فلو خالفت المولى يعاقبني يوم يعاقبني، ما كنت مطلع عليه أقول ما كنت لا يعاقبني يقدح العقاب بلا بيان. فلو فرض أن الإمارة أدت إليه، الإمارة أو الأصل أديا إليه، أديا المنهر الوجود قدت بالخبر، والخبر كان يقول صلاة الجمعة واجب، لأن شي يقولون الأعلام يقولون بأن ذاك الحكم الواقعي سوف يصير منجز، ليش؟ لأن الإمارة أصابت. طيب يا حجم خدت كلمة ثانية ليش معنى شغل بيها، وفي صورة الخطأ يكون المكلف معذور، بس أنا ذاك ما ذاك طرف ما ليش شغل بيها، اللي شغل هذا الطرف قالوا بأنه في صورة الإصابة يصير ذلك الحكم الواقعي منجز على المكلف، يعني لو تركه وما ارتكب يعاقب. وإحنا الإشكال الذي يريد نوجهه الآن هذا، وهو أن يقال بأنه افرض الإمارة أدت علما إلى الوجود، لكن بالتالي راح يصير ذلك الحكم معلوم يباقي على عدم العلم، الإمارة لا تفيد إلا الظن يا أخي، الإمارة لا تفيد إلا الظن، فما دام لا تفيد إلا الظن إذن على هذا الأساس يبقى ذلك الحكم مجهول وغير معلوم، فكيف حينئذ يصير منجز؟ بسبب جعل الإمارة حجة، بسبب إصابة الإمارة إلى ذلك الحكم الواقع، كيف يصير ذلك حكم الواقع المنجز على المكلف ويعاقب على تركه ومخالفته؟ المناسب لمقتضى قاعدة طفح العقاب بلا بيان أن شنقوا حتى لو العمارة أصابته ما يصير ذلك الحكم الواقعي منجز، ليش؟ لأنه بعد غير معلوم، إذا العمارة لا تفيد إلا الظن ولا تفيد العلم، فإذا العمارة لا تفيد العلم فإذا ذلك الحكم باقي غير معلوم، إذا باقي غير معلوم فيقبح العقاب بلا بيان، إلا أن يقول القائل منكم يا شيخنا صحيح يقبح العقاب بلا بيان، لكن قاعدة عامة فنخصصها تخصيص، شلون احنا من العلماء قاعدة عامة نقدر نخصص هاي القاعدة؟ نقول الا الفساق، ممكن هذا ممكن ممكن ها كل مرة حجة الا قبل الفاسق، لا بأس بذلك، ممكن التخصيص في الاحكام احنا نعم كذلك نقول يقبح العقاب بلا بيان الا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا فرض أن الشارع جعل الإمارة حجة وفرض أن الإمارة أصابت الواقعة هنا في مثل هذه الحالة أفرض الحكم الواقعي بعد الأشهر غير معلوم، لكن لا بأس في العقاب عليه، هذا يصير تخصيص لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب عن هذا الكلام يقال بأن هذا حكم عقلي، يا رب هذا يقبح العقاب بلا بيان حكم عقلي، وإحنا سامعين مرارا أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وإلا إذا قابلة للتخصيص فنقول هيجي لا يجوز، يستحيل اجتماع المتناقضين إلا نقول إلا في المكان الفلاني أو في السماء إلا في يوم القيامة، ما يصير اجتماع المتناقضين بما انه مستحيل عقلا لا يمكن تخصيص ذلك، نقول الا في يوم القيامه او الا ما ادري في الشرع الالهي، كل هذا غير ممكن، هنا ما نقول ها قاعده عقليه غير قابله للتخصيص، اذا كيف ندفع هذا الاشكال؟ هذا الاشكال شو نسميه؟ شبهه الجزء الواقعي المشكوك، شبهه يطلع عليه السيد قدس الله، شبهة تنجز الواقع المشكوك، يعني الواقع المشكوك غير المعلوم كيف يتنجز؟ كيف يتنجم عندما تكون الإمارة وتصيب الإمارة ذلك الواقع المشكوك؟ يلزم أن لا يتنجم لأنه غير معلوم. أقول هذا الإشكال مختص بصورة الإصابة، فهذا الإشكال مختص بصورة الإصابة، السابق بصورة الخطأ، الأسبق بصورة الخطأ والإصابة اثنين أسبق. لا في علم الله الآن جبيننا نقول في علم الله هذه الإمارة إن كانت مصيبة في علم الله لو فرضت يتنجد الواقع لا شغل أقوله يتنجد الواقع بلا إشكال، كلهم يقولون على أنه ماذا يتنجد لو انكشف مثل بعد ذلك أنها مصيبة، فإذا انكشف أنها مصيبة يتنجد ذلك الواقع ويستحق المثلث العقاب مع أنه غير معلوم. إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع، لا يمكن لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتة للتكليف، يبقى عينا على كونه مشكوك وغير معلوم، ومعه إذا يعني باقي بعد مشكوك وغير معلوم يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، يشمله إمن يشمله يشمل ذلك الواقع المشكوك حكم العقل كقاعدة بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة بقبح على مسلك القوم، وأما على مسلك يفضل سره ولا يسلم قاعدة بقبح العقاب بلا بيان، هذا إشكال على القوم، هذا من مساوئ قاعدة بقبح العقاب بلا بيان. قد واحد يقول تخصيصا يصير قاعدة بقبح العقاب بلا بيان، الجواب والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لا يمكن أن نقول يقبح العقاب بلا بيان إلا في ما إذا قامت الإمارة وكانت الإمارة مصيبة فإنه لا يقبح العقاب على الواقع المشكوك، هذا لا يمكن. الآن نجي إلى الجواب، جواب هذه الإشكالات بعد ما استعرضنا نجي إلى الجواب. الآن ماذا الجواب عن الاعتراض الأول وهو أنه يلزم في صورة الإصابة إصابة الإمارة أو الأصل اجتماع المثلين، وفي صورة الخطأ يلزم اجتماع الضدين. هناك عدة أجوبة عن هذا الاعتراض. الجواب الأول ما ذكره المرزا قدس الله روحه الشريف، ومحصل هذا الجواب أن يقال بأن جعل الحجية جعل الأمر حجة جعل الأصل حجة، ما هي معنى الحجية؟ هذا فرق سؤال لابد أن نطرحه. لما نقول الخبر حجة معنى كون الخبر حجة ما هو؟ الشهرة حجة أو غير حجة؟ حجة يعني شنو معنى حجة؟ احنا كثير ما نطلق كلمة حجة لكن كل شوي نتأمل في معناها. هناك عدة مسالك في تفسير وفي معنى حجية. أحد المسالك يقول بأن معنى جعل الحجية يعني جعل الحكم المماثل، يعني جعل الحكم يعني شنو جعل الحكم المماثل؟ يعني لما الخبر يقول بأن العصير العنب حرام أو صلاة الجمعة واجبة، فمعنى ان الخبر حجة يعني راح ينشأ فرد حكم مماثل، حكم تكليفي لكن ظاهري، ينشأ حكم تكليفي ظاهري مماثل لما ادت اليه الامارة، الامارة ادت الى وجود صلاة الجمعة، معنى ان الخبر حجة الامارة حجة يعني راح ينشأ فرد حكم ظاهري تكليفي جديد، ماذا يقول؟ يجب صلاة الجمعة. إذا الإمارة أدت إلى حرمة صلاة الجمعة، معنى حجية الإمارة يعني ماذا؟ يعني ينشأ حكم ظاهري جديد يقول تحرم صلاة، معنى حجية الإمارة يعني ماذا؟ يعني ينشأ حكم ظاهري جديد يقول تحرم صلاة الجمعة. فمعنى حجية الخبر وحجية الإمارة انشاء او جعله شو تريد تقول حكم ظاهري مماثل حكم تكليفي ظاهري مماثل لما ادت اليه الاماره. فان ادت الى الوجود ينشا حكم ظاهري يقول فلفا ان ادى الى الفرد تنشا الفرد، ان ادى الى الاباحه تنشا الاباحه، ان ادى الى الفراغ تنشا الفراغ. هذا يعبرون عنه بمسلك جعل الحكم مماثل، مسلك جعل الحكم. هذا احد التفسيرات وين؟ في الحجية للحجية. هذا التفسير الاول. وهناك تفسير ثاني ارتعاه المرزا رحمه الله، ومحصله ان يقال بان معنى حجية الخبر حجية الشهرة حجية اي شيء، معنى الحجية يعني جعل الطريقي، يعني جعل العلمي، يعني بعبارة اخرى الخبر لا يفيد العلم، طريقيته طريقية ناقص، هو طريق ترى الى الواقع لكن طريقيته بدرجة تشكيل مثلا 70%. فمعنى ان الخبر حجية يعني الشارع يتمم طريقيته، يعني يجعل طريقيته طريقية تامة، يعني يقول هو يهد 30% احسب كالعدم كالعدم، يعني احسب ماذا؟ هذا الظن هذا الخبر كأنه يؤدي الى من؟ الى علم. فمعنى حجية الخبر جعله طريقا ناقصا تفنيم الطريقية، يتعبر عنه تفنيم الطريقية، جعله طريقا تاما بعد ان كان طريقا ناقصا، او تريد تعبر عنه بجعل علمية، بجعل علمية يعني جعله علما بعد ان لم يكن، طبيعي جعله علما مو علم وجدان، جعله ماذا؟ علما بمثابة العلم الوجدان، يعني جعل علم ماذا؟ تعبدي، علم حكميا بالتعبد، ولا ما يفيد هو العلم. حتى اذا الشارع قال يا رجل هذا حجة علم، ما يفيد العلم، لكنه معنى انه يفيد علم يعني علما تعبديا، هذا هو المقصود على اي حال. هذه عبارات ماذا؟ متعددة لكن مقصود منها واحد. فالمسلك الثاني يقول معنى جعل الحجية هو جعل العلمية او جعل الطريقية او غير ذلك. وهذا المسلك يظهر من عبارات الشيخ في الرسائل من بعض، لكن طبيعي هو ما يطرحها بالشكل، ما يقول معنى جعل الحجية هو جعل الطريقية، لا من أثناء تطلع من لسانه ماذا؟ من القلم يطلع من العبارة، يفهم من تلك العبارة على أنه يبني على هذا المسلك. لكن هذا المسلك شيد أركانه المرزا رحمه الله، وسار على هذا المسلك السيد الخوئي حفظه الله أيضا يبني على ذلك، على أن معنى جعل العلمية هو جعل الطريق، معنى جعل الفجية هو جعل العلمية أو الطريقية، بتسمي من كيف شتي تقوله. والسبب هي شنو الذي دعا المرزا، شنو الذي دعا المرزا إلى أن يقول معنى جعل الحجية هو جعل العلمية؟ هو رأسا خلي يقول كما قال المسلك الثالث، المسلك الثالث ما بينت كذا، أكو مسلك ثالث شي يقول هو مسلك الآخون في الكفاية، الآخون في الكفاية يقول معنى جعل الحجية يعني جعل المنجسية والمعذرية، هذا مسلك ثالث، معنى ان الخبر حجي يعني ينجز لك الواقع عند الاصابة، او يعذرك من الواقع عند عدم الاصابة عند الخطأ. هذا يسموه مسلك جعل المنجزية والمعذرية، هذا مسلك صاحب انتفاع. اذا ثلاثة مسالك صار. لكن اقول ليش المرزا قدس الله روحه الشريفة ليش ما قال مثل ما قال الآخر؟ وقد يدور على أنه معنى جعل الحجية هو جعل المنجزية، نكتب عن نكتب خلي يقول بلا داعي إلى تطويل الطريق، يقول على أنه معنى جعل الحجية هو جعل العلمية. الجواب عن ذلك هاي شوية نقطة بها خفاء التفتولها جيدة. الجواب عن ذلك عليكم السلام هو أنه المرزم يبني على، يا أخي يبني على قاعدة فضح الإرهاب بلا ديان. هذه القاعدة هي اضطرته هي الذي خلت ان يقول بان معنى جعل الحجية هو جعل العلمي. ليش؟ لانه بلا ان يجعل الخبر بمثابة العلم يبقى حينئذ الواقع حتى لو قام الخبر عليه يبقى الواقع حينئذ مشكوك، فالعقاب حينئذ عليه غير ممكن، تلجف الواقع حينئذ يصير غير ممكن، مع انه بلا اشكال الخبر لما يقوم يتنجس، اذا اصاب الخبر يتنجس. هم يقولون اذا الخبر قام واصاب الواقع يتنجس، فشلون يتنجس؟ يتنجس يعني يعاقب المكلف لو لم ينتهي. شلون يتنجس الواقع؟ يعني كيف يعاقب على الواقع مع ان المفروض على انه بعد الواقع مشكوك؟ فاذا الواقع بعد مشكوك يبقى العقاب بلا بيان، لا يمكن الانتقاد عليه. فلذلك المرزا رحمه الله طبعا شي يقول معنى الخبر حجة يعني جعلته علما، فراح يصير مفيد للعلم لكن علما تعبديا، فاذا صار مفيد للعلم التعبدي فلا بأس حينئذ بالعقاب على ذلك الواقع، فإن ذلك الواقع وإن لم يكن معلوم بالوجدان لكنه صار معلوما بالعلم التعبدي وهو يكفي لصحة العقاب. هاي ترد نقطة خفية التفت لها الذي دعا المرزا إلى أن يبني على مسلك جعل الطريقي، هو هذا أنه لو قام الخبر على الحكم الواقعي ضعفا قالوا يتنجس الواقع، يعني يعاقب المكلف على الواقع لو لم يمتثل. فلو فرض أن الخبر ما يفيد العلم لا الوجدان ولا التعبد، معنى ذلك أن الواقع ترضى يعاقب عليه المكلف ما عنه غير معلوم، وهذا قول قاعدة في العقاب بلا بيان. فلذلك اضطر المرزا أن يقول بأن معنى جعلت الخبر حجة يعني جعلته علما طريقا تاما، فإذا صار الواقع مشكوك بسبب قيام الخبر لكن معلوم بالعلم التعبدي حينئذ لا بأس بالعقاب عليه. على أي حال فيوجد خلاصة هذا الكلام الذي هذا ألخصه خاصة تقويم، خلاصة يوجد في مسألة جعل الحجية توجد عدة مسالك، مسألة جعل حكم المماثل ومسلك جعل طريقي، مسلك الثالث ما لي شغل فيه الآن ما لي شغل فيه، ما بحاجة إلى ذكري. المرضى شلون دفع الإشكال الأول؟ قالوا الإشكال الأول شنو إشكال الإشكال الأول؟ أنه يلزم من جعل الإمارة حجة يلزم إما اجتماع الاثنين أو اجتماع الضدين، فش أجل هو قدس سرطه؟ قال هذا الإشكال إنما يلزم على المسلك الأول الذي يقول معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل، إذا قلنا معنى جعل الحجية جعل الحكم المماثل إيه صحيح يلزم عند اجتماع الاثنين في صورة إصابة أو اجتماع الضدين في صورة خطأ، لأن الإمارة معنى أنها حجة يعني راح ينشأ فرد حكم جديد، ذلك الحكم إن موافق حكم واقعي طبيعي في صورة الإصابة يلزم اجتماع الاثنين، إن لم يكن موازين في صورة الخطأ يلزم حينئذ اجتماع الضدين. فالمحذور يأتي متى؟ على المسلك الأول. أما لو بنينا على المسلك الثاني يعني على مسلك جعله الطريقية وحينئذ لا يرد هذا الإشكال. ليش؟ لأن على مسلك جعل الطريقية ما أكو فرد حكم جديد ينشأ على طبق الإمارة، حكم آخر غير الحكم الواقعي ما موجود، فقط حكم واقعي واحد موجود، والإمارة لما تقوم ما رح ينشأ حكم جديد على ضوء الإمارة حتى نقول يلزم اجتماع الضدين أو المثل، غاية ما هناك معنى ان الامارة حجة يعني حينئذ راح يكون طريق تام الى المثل الواقع هالمقدار لا اكثر، فتعاقب على الواقع لو لم تمتثل هو اصلا ايضم هالمقدار، اما حكم جديد لا يلزم. هكذا دفع المرزا رحمه الله الاشكال. شوف يعني هذا الاشكال استدعى الى ان ماذا نبني في مسألة الحجية على مثلك جديد، يعني هو هذا الاشكال خلانا نفكر في أن نفسر الحجية بتفسير جديد ونبني على مسلك الطريقية ونحل الإشكال ماذا؟ عن الطريق. أما الاعتراض الأول فقد وجيد عليه بوجوء منها ما ذكره المحقق النائيني قد تسره من أن إشكال التضاد نشأ من اضطراب ان الحكم الظاهري حكم تكليفي، يعني ان حجية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما اخبر عنه الثقة من احكام. اذا اخبر عن وجوب يجعل وجوب، اذا اخبر عن حرمة يجعل حرمة، وهو ما يسمى بجعل الحكم المناسب. فان اخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع تمثلت حجيته في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وهو صلاة الجمعة مثلا، وقل ما أخبر به الثقة وأخبر بالوجوب ينشأ وجوب. فيرجع على هذا الأساس اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. ولكن الاضطراب المذكور خطأ، المرزق عم يحكي، لأن الصحيح أن معنى حجية الخبر الخبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تاما عن مؤداه. مؤداه يعني شنو؟ مؤداه خبر الثقة مثلا هو خبر الثقة كان يخبر عن وجوب، فمؤداه هو الوجوب. اذا يخبر عن حرم مؤداه هو الحرم، فجعل الخبر علما وكاشف تاما عن الحرم عن الوجوب. لكن بالاعتبار، بالاعتبار يعني شنو؟ يعني جعله علما تاما لكن مو تكوينا، وان لكن يعتبر علم، يعني الشارع يعتبر علم. بلي فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي، لا يوجد حتى يلزم اجتماع حكمين تكليفين تكليفيين متضادين. وذلك لان المقصود وذلك تعليل علم تعليل علم الى انه ليش معنى جعل الحجية جعل الطريقية وليس معنى جعل الحجة. يعني اريد هكذا نقيم برهان على مسلك المرزا. ليش المرزا قال على ان معنى جعل الحجية هو جعل علمية والطريقية دون جعل الحكم المماثل؟ يقول وذلك لان المقصود من جعل الحجية للخبر، ليس بها الحجية للخبر، غير تريد تخليه يصير منجز الاحكام الواقعية، جعله منجز الاحكام الشرعية التي يحكي عنها. وهذا يحصل، هو هكذا، وهذا يحصل، يا هو هذا، يعني جعله منجزا وضرورته منجزا للأحكام الواقعية دي من يصير؟ دعنا جعل علم، علم تام، طريق تام علمان إلى الواقع، حينئذ يصير منجز. إذا ما أجعل علم تام يبقى الواقع مشكوك، إذا الواقع مشكوك لا يمكن أن يصير منجز. وهذا يحصل بجعله، يعني جعل الخبر علما وبيانا تاما، لأن العلم منجز للواقع، سواء كان علم تكويني أو علم اعتباري. لأن العلم منجز سواء كان علما حقيقة يعني تكوينا كالقبر، أو علما بحكم الشارع كالعمارة. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقي. والجواب على ذلك، السيد رحمه الله يقول بأن هذا الجواب ليس بتام، وذلك هذا مختصر ما في شيء، وذلك لأنه التناك بين الأحكام. يا أخي إن في الحلقة السابقة منين ينشأ؟ ما ينشأ من مجرد الاعتبار، مو من مجرد هذا وجوب هو هذا حرمة، ها؟ ينشأ ماذا؟ التنافي. وإنما التنافي ينشأ منين؟ من المبادئ. فإذا كان من المبادئ يعني هذا مبدأه المصلحة، ذاك مبدأه المبدأ، وحينئذ نأتي ونقول افرض ابنين أحياما اعلاما على مسلك جعل الطريقية، لكن بالتالي حينئذ المبادئ راح يلزم ماذا؟ التنافي فيما بينها. اذ لو كان حكم الواقع هو الحرمة، مثل عصير الحنبي كان حرام واقع، يعني معناه ما لا مأتيه نفسه. ولما ينشأ حكم ظاهري على ضوء الإمارة، يعني مع وهو الإباحة مثلا او الوجوب مثلا، معنى ذلك ايش؟ اكو في العصير الحنبي مصلحة، فيلزم حينئذ اجتماع المصلحة والمفسدة. هل سواء عبرنا كل الحكم الظاهر عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو فسرنا بما بجعل الطريقية؟ يا أخي هذه تفننات في مقام التعبير، وما تغير من روح الحكم من المبادئ شيء. المبادئ هي ماذا؟ موجودة. لابد الحكم الظاهر إلى مبادئ والحكم الواقعي إلى مبادئ، فيلزم ماذا؟ اجتماع المبادئ المتنافية، سواء فسرنا الحكم الظاهري بجعل الطريقية أو بجعل الحكم المماثل. هذه تفننات في مقام التعبير ولا تغير من الروح شيئا. والجواب على ذلك أن التضاد بين الحكمين التكليفيين مثل الوجوب والإباحة أو الحكم والإباحة أو الوجوب ليس لهذا الاعتبار. مو لمجرد ان هذا الاعتبار وجود ذاك اعتبار، لا تنافي بين الاعتبارات ما اكو. لان الاعتبار يقولون سهل المؤون، انا الان اقدر اعتبر ام لا؟ انا هذا اعتبار الشيء ممكن، ليس بحاجة اعتباره هنا حتى عندك مجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري نغيره من مستجدار حكم الماثر من اعتبار حكم التكليف نغير علما الاعتبار العلمي والطريقي الاستنادي بلحاظا بلحاظ مبادئ الحكم كما تقدم في الحلقة الثالثة. هذا الثالثة في صفحة 16-16 بحث الطائر، هناك السيد قد السر ذكر هذا الشيء أن التنافي بين الأحكام ليس بين الاعتبارات بل بين مبادئها. وحينئذ إذا كان بين المبادئ، فإن قيل بأن الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة، يمابل من أدت إلى حكم ظاهري لا من حكم مصلحة،